مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهلا بكم على أسيري أمواج من طرطوس. كل عام وانتو بألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون هالسنة سنة خير وسنة محبة وسلام وانتصار بإذن الله. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. أهلا بكم. طبعا ضيفنا اليوم هو فنان وهو عازف مبدع على آلة الأكورديون، وأيضا يعزف على جميع الآلات الموسيقية. هو مدرب لكل الآلات الموسيقية، هو ملحن وموزع، حاليا يعمل لدى منظمة طلائع البعث كمدرب للأطفال. شارك في العديد من المسابقات والمهرجانات ونال العديد من الجوائز. ضيفنا اليوم كما قلنا هو مربي أجيال وفنان، وهو خريج معهد الموسيقى في طرطوس. ضيفنا اليوم الفنان المبدع الأستاذ عمار عباس. أستاذ عمار، أهلا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك وألف شكر على هاللفتة الكريمة. وبالبداية منترحم على شهدائنا الأبرار، وندعي لجيشنا السوري المنتصر ولرئيسنا بالنصر دائما والحماية بإذن الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمار في هذه الإطلالة على أسير أمواج. بداية يعني سؤال تقليدي، كيف كانت البداية ويعني البداية مع الفن والعزف والموسيقى، وكيف كان التوجه إلى دراسة الموسيقى اللي هي كانت يمكن ساعدتك إلى حد ما بشكل كتير كبير لتدخل مجال الفن والموسيقى والتلحين وإلى آخره؟ طبعا الموهبة تولد مع الطفل من الولادة، بيتم اكتشافه وبيتم صقله بعدين. بدأت بالعزف على آلة الهرمونيكا كان عمري 9 سنوات، انتقلت على الأكورديون كان عمري 10 سنوات، وتابعت بعد الشهادة الثانوية. انتقلت على الأورج ودخلت المعهد، درست معهد موسيقي سنتين. ومن هنا كان التوجه إلى المعهد الموسيقى حتى تأسس مظبوط يعني. تماما، حتى ندرس بشكل أكاديمي ونسقل هالموهبة. جميل جدا، يعني تجربة جميلة ورائعة. لك فترة طويلة الآن تعمل كمربي ومدرس لمادة الموسيقى وأيضا مدرب للأطفال، تخبرنا عن هذه التجربة، قد هي مهمة بحياة الفنان عمار عباس؟ التعامل مع الطفل كتير حلو وفي صعوبة كمان. حبيت أنا كتير هالموضوع هذا، اتجهت نحو منظمة الطلائع اللي راعي للأطفال وفعلا بتنمي المواهب. بدأت بمدرسة الأنشطة ومستمر لحد الآن، مندرب أطفال، منشوف مواهبهم، منسقل مواهبهم، منجمع فرق، منسوي دائما أمسيات موسيقية، منشارك بمهرجانات وبعروض كمان يعني بالمدارس وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى القطر نعم، بهالطريقة هاي. بدنا نسمع نموذج من أعمالك الفنية، وخاصة أنت ملحن وموزع وحتى بتغني كمان، ايه ومعك آلة الأكورديون. أكورد. يعني أنت بتعزف تقريبا معظم الآلات اغلب الآلات. الموسيقية، أغلبها تقريبا. خلينا نسمع شيء على آلة الأكورديون، وهي يعني بنحكي عن بعد المعزوفة شو راح تسمعنا. نعم، يعني الفنان عمار عباس كما قلنا يعني مربي أجيال وعازف وأيضا ملحن، وطبعا شارك في العديد من المسابقات ونال العديد من الجوائز. في عنوان للمقطوعة ولا؟ راح نسمع اللحن اللي أخذت فيه جائزة السنة الماضية على مستوى نعم. سوريا بمهرجان أغنية الطفل السوري الأول، والسنة شاركت بمهرجان أغنية الطفل السوري الثاني وأخذت جائزة نعم. كمان، أخذت جائزة أفضل لحن، والسنة الماضية أخذت جائزة. نسمع هلا لحن بنحكي بسيط. بالتفصيل عن هيدي الجوائز، بنحكي عنها بالتفصيل وقد هي مهمة بحياة المبدع والفنان فعلا. شو عنوان المقطوعة؟ في بيتنا الصغير. في بيتنا الصغير، نعم. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الفنان عمار عباس. هي الأغنية في بيتنا الصغير، وين شاركت فيها؟ بأي مهرجان؟ مهرجان أغنية الطفل السوري الأول على مستوى القطر، يعني بدار الأوبرا العام الماضي. العام الماضي. قد إيه هي مهمة المشاركة بهيك مهرجانات وهيك مسابقات؟ كتير. وشو بتعطي الفنان؟ بتعطيه دفع للعطاء، وبتشجع كمان الطفل، والطفل هو أساس المستقبل، لازم نرعاه وندير بالنا عليه طبعا وننمي له موهبته. نعم. طيب أستاذ عمار، يعني أنت يعني فنان ومربي ومدرس لمادة الموسيقى، وأنت يعني مبدع في العزف على الآلات الموسيقية، يعني أنت مدرس لمادة الموسيقى، هذا تحصيل يعني تحصيل علمي فينا نقول. نعم. لك قد إيه الفرق بين بين الفنان المدرس والفنان الموهوب المبدع اللي عنده شيء؟ مثل ما حكينا الموهبة أساسية، نعم. لما بيتم صقلة يعني بيجمع، بيصير الإنسان فيه يعني شغلتين، الموهبة والأكاديمية. موهبة لحالها بدون أكاديمية يعني مو كتير منيحة، أو أكاديمية بدون موهبة كمان مو منيحة، الاثنين مع بعضهم كتير مطلوبين يعني. مطلوبين يعني بيناموا موهبة أكاديمية. نعم حلو كتير. حضرتك تعزف على تقريبا معظم الآلات الموسيقية، أي الآلة هي الأحب إلى قلب عمار عباس؟ الأكورديون. أكورديون. أكورديون. هو أكيد ما كان البداية، ما كانت البداية مع. لا بلشت مثل خبرتك على آلة الهيرمونيكا وبعدين انتقلت على الأكورديون. نعم. بضل إلى بضل مكانته رغم أنك تعزف على بقية الآلات الموسيقية. إلى مكاني خاصة وإلى يعني كتير في قريبة من روحي هالآلة. نعم يعني إذن كتير تعني لك يعني لك الأكورديون. كتير كتير. نعم طيب أيضا يعني حضرتك غنيت لحنت ووزعت وبتغني أيضا. لكن لكل فنان بيقلوا يعني مثل أعلى أو بتأثر بفنان آخر، أنت بمين اللي تأثرت؟ يعني في يعني كتير من الفنانين هاني مهنا وغيره من الفنانين، أنت بمين تأثرت؟ محمد عبد الوهاب يعني كملحن ومغني ويعني فنان شامل عبد الوهاب تأثرت فيه كتير وبحب كتير محمد عبد الوهاب وأغانيه وموسيقى. نعم يعني أنت من أنصار محمد عبد الوهاب. نعم صرنا اثنين. في شيء مثلا لك بيحضرك مقطوعة موسيقية لعبد الوهاب تسمعنا إياها؟ ايه طب جميل جدا. أستاذ عمار يعني أنت فنان وتعاملت مع الكبار ومع الصغار، يعني مع الأطفال ومع يعني فنانين كبار، وين شفت أريح لألك أكتر؟ وين حسيت حالك أنك موجود أكتر؟ مع الأطفال. الطفل كمان التعامل معه مو سهل، بدنا ننزل لعنده لنعرف شو في بمخه وشو في بتفكيره، وبدنا حتى الألحان بدنا نشوف الطفل كيف بيقبلها وكيف هو وجهة نظره كيف إذا بده يلحن، فالتعامل معه ما هو سهل لكن ممتع. نعم ورائع جدا. وحتى بالتدريب بالمركز عندك يعني أنت كبار وصغار. كبار وصغار. نعم التعامل مع الأطفال ممتع أكتر. أكتر بتحس أنه في استجابة يمكن أكتر. تماما يعني لساهن عجينة طرية. نعم. يعني فيه الواحد يعني بتقبلوا المعلومة أو بسرعة يمكن أكتر من الكبار. تماما مثل بيقول العلم في الصغار كالنقش في الحجر. يعني ما بعرف يعني في يعني لكل إنسان لكل فنان لكل شخص محطة هامة بحياته. المحطة الهامة بحياة عمار عباس الفنان، وحس هي المحطة هي نقطة تحول، نقلة عمار عباس من نقطة من مرحلة إلى مرحلة. والله يعني في نقاط تحول كتير، يعني أنا بعتبر في كتير نقاط تحول. كتير نقاط. كتير في نقاط تحول يعني أول شيء أنا ما كنت أتعامل مع الطفل، اعتبرت التعامل مع الطفل هي بداية أو نقطة التحول الأولى، وبعدين في نقاط تانية، يعني اختلاطي مع الكبار مع الفنانين كمان هاي بعتبرها نقطة تحول، وبينطلب مني مثلا أنه أكون بموقع لازم أكون قد المسؤولية، كمان هاي بعتبرها نقطة تحول، يعني وبدها تعب وبدها جهد. حلو كتير. هلا في معنا تليفون. الو، ألو، مرحبا، هلا كيفك؟ فنان احمد صباح عبد الحميد، اهلا أختي، وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. كل عام وأنتم بخير، بلدنا بألف خير يا رب، وإن شاء الله بالنصر المؤزر بهمة جيشنا باذن الله. وقائدنا الحبيب. كل عام وبلدنا بألف خير. وأنا بدي يعني هاي أول ليلة ب يعني يوم أربعي من أمواج مع الأستاذ والصديق الغالي. نعم، أنا ما فيني إلا مفتح له تليفون رغم كنا سوا بعيد رأس السنة، لكن أنا بدي أسلم على الأستاذ عمار أول شيء. تفضل، هو عم بيسمعك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بالغالي. أنا نحن بتعرف أنا ما تعودت في عمري لا جامل ولا أحكي، نحن أصدقاء يمكن من أكثر من 25 سنة وشغل بالفن، وبس أحكي شهادة صغيرة لأنه هذا حق لك أنت كمربي وكفنان، وطورت نفسك إنك اشتغلت باستديو، بتعرف انا سجلت بكل الاستديوهات العربيه، كانوا مدرسين يدرسون من بودي نعوم اللي سجلت عنده ببيروت، لسعد خوري بالشام، لاذاعه دمشق، لبالخليج كمان سجلت كثير يعني. بس اللي بدي اقوله انت بلشت مدرس موسيقي ومربي وعازف كورديون متميز، وخرجت ناس انا بعرف منهم اليوم عم يشتغلوا مع فيروز، انا هالشي بعرفه عنك. كنا بحديثك هذيك اليوم أنا والأستاذ الكبير الباحث والمؤرخ الموسيقي الكبير الأستاذ زياد عجان، اللي بيكن لك كل التقدير، وحكينا شو عم تشتغل له أنت شغل بعد اللي فتحت استديو أنت بجهودك وبخبرتك وبفكرك، أنا بعرف ما حدا علمك باستديو، لكن أنا حبيت أحكي هذا الشخص اللي ما زال محتفظ بأخلاق وبمبادئ الفنان الحقيقي، وانت تربيت على فن العمالقة، وانا بعرف كيف فكرك، نحن قراب من بعض كتير لانه نفس اللون نحن بننشده اللي فيه حياة الناس وروح الوطن والخلود لعالم الفن، وفن اللي منقدمه نحن وياك استاذ عمار، هذا فن بنوه عمالقة ونحن على خطاهم ان شاء الله. أنا بدي أقول عنك كمان سجلنا عدة تسجيلات عندك، من ضمن المطربين الكبار سجلوا عندك كتار هني. أنا بكل تواضع أخوك سجلت يمكن 4 قطع، أغنية للجيش، أغنية للشهيد، بما أنه أنا وفقير تذكر أغنية كتير حلوة، وآخرها مهرجان، مش عملنا مهرجان النحت بنقيب، كمان قدمنا أغنية حلوة من تسجيلك وتوزيعك، وعملنا آخر شيء سيف الشام. أنا بدي أقول لك أنت شخص تحترمك كل طرطوس، طرطوس فنانين طرطوس أنا بعرف أني بيحترموا ذوقك وفنك، وبتمنى كل إن يمشوا على خطاك. أنا وقت اللي حدا بده يدرس موسيقى بغمض وبقول لهم روحوا لعند الأستاذ عمار عباس، مش لأنه بيعزف الكورديون أو بيعزف كل الآلات، لا، ما في مهنة في الدنيا بينجح صاحبها إذا مصاحب مربى وأخلاق، وأنت تمتاز في هذا المضمار أو في هذا المحور. أنا بدي لكم شكرا، كل عام وانتم بألف خير، شكرا لبرنامجك صباح، أنت والعاملين معك جميعا بالهندسة وبالرد الهاتف والمخرجين كلهم بتشكرون، شكرا لأمواج، تحياتي لك أستاذ عمار عباس. شكرا لك، شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا لك. تفضل تفضل أستاذ عمار، تحب تحكي تعلق. أكيد أستاذ أحمد من الفنانين يلي أنا بقتدي فيهم، وكان إلي شرف كبير أني تعاونت معه وتعاون معي، وشرف كبير إلي أنه يذكرني هو الأستاذ زياد عجان. أستاذ أحمد قبل كل شيء إنسان خلوق جدا، ثانيا فنان. أنا كتير كتير يعني إلي الشرف أني أتعاون معه، ونحن أصدقاء وأخوة وفنانين بإذن الله، ورح نتعاون دائما مع بعض بإذن الله. نحن نتشكر الفنان الأستاذ أحمد عبد الحميد على هذه المداخلة. أنتم سروري وأنتم مشتبه حزني، وأنتم سواد الليل سماري أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني وأنتم في سواد الليل سماري أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني وأنتم في سواد الليل سماري أنتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل نوازل نوازل بين أسراري وتذكاري أنتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل نوازل نوازل بين أسراري وتذكاري. طبعا أستاذ عمار عباس يعني شاركت بالعديد من المسابقات والمهرجانات وأغنية الطفل العربي العام الماضي وهذا العام. نعم. تخبرنا عن أهمية هيك مشاركات وعن أهمية يعني هالجوائز في مساعدة الفنان. طبعا مستوى عالي جدا فينا نقول إنه المشاركة بهيك مهرجان وهيك مسابقة مستوى عالي ورفيع جدا، وفي اهتمام كبير من منظمة الطلائع ومن وزارة التعليم بهيك مهرجانات، وكان المهرجان مثل ما حكينا مستوى رفيع جدا بدار الأوبرا كان منظم وفي رعاية كتير وفي اهتمام، فهالشي كتير مهم لحياة الفنان، بتعطيه دفع وبتعطيه كمان انه يلتزم دائما بالشغل الصحيح. نعم. هلا المعروف عن آلة الأكورديون هي آلة يعني آلة غربية، ولكن شرقت هذه. نعم. هالآلة يعني خلينا نحكي عن هيدا الموضوع، قد ايه هو يعني عن آلة الأكورديون يعني مهمة بالتوزيع بالأغاني بالتلحين كآلة طبيعية لسه يعني ما بعيدة عن الكهرباء وبعيدة عن أي تأثيرات. نعم. آلة رائعة جدا وآلة قريبة من روح العازف. طبعا صارت تتشرق، أنا بفك الآلة وبشرقها طبعا يعني لموسيقانا كمان تعطي قرب أكتر للإنسان وللعازف كآلة شرقية. نعم. هلا لحنت ووزعت لكثير من الفنانين ومن الفنان احمد عبد الحميد. نعم. وكان اخر اغنيه وزعتها له هي سيف الشام، راح نسمع مقطع صغير من هي الاغنيه اللي تم توزيعها من قبل حضرتك استاذ عمار. نعم. نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، رح تبقي الكلمة المسموعة والراي بأرضك مرفوعة، انت للعالم قصيدي بتنور عتمات الليل، بتنور عتمات الليل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، لو غابت نجمات الليل فرسانك بتنادي الخيل، سيفك ما راح ينحني يا شام بكل الدني، سيفك ما راح ينحني يا شام بكل الدني، برد يرتاح بأحضاني الياسميني زي محيطاني، برد يرتاح بأحضاني الياسميني زين حيطانك. مستمعي الأعزاء، نتابع الحوار مع الفنان عمار عباس. أستاذ عمار، يعني حضرتك متى اكتشفت موهبة التلحين، ومع يعني لمن أعطيت الأغاني أو لحنت حضرتك؟ عام 93 انطلب مني كتجربة، طبعا قبل كان أول مرة، قبل طبعا أيام الدراسة بالمعهد كنا نطلع نعيد على الستاجات، يعني نعطي دروس للطلاب. نعم، هي أثناء دراستك بالمعهد. أثناء دراستي بالمعهد بس بـ88، فكنت أنا لحن النشيد وأعطيه كدرس. نعم. من وقتها، وبعدين بـ93 كانت أول تجربة على مستوى المدينة، لحنت للمسرح القومي مسرحية، وضعت الألحان وموسيقى تصويرية. حلو. بـ93 هي اللي كانت البداية بـ93، وانت مستمر حتى لحد الآن. يعني مع مين تعاملت من لمين أعطيت ألحان؟ والله كلهم يعني تقريبا مطربين محليين. محليين. نعم. خلينا نسمع مقطوعة لو سمحت، إذا هيك المقطوعة الثانية. شو رح تختار لقلنا من المقطوعات اللي مسجلة عندنا بالإذاعة؟ يعني ضروري، يعني التلحين دائما بيكون بيعزف الفنان آلي موسيقي، دائما بيكون عنده حب الفضول والتجربة في مجال التلحين. اي طبعا. شو رح نسمع؟ العام الماضي بالمهرجان يا درع الحما. يلا، درع الحما مسجل، يعني الحما مسجل. نعم. أستاذ عمار، يعني أنت صاحب استوديو وموزع أيضا، خبرني عن هذه التجربة، وهي لا تقل يعني أهمية عن عملك الفني في التلحين، وأيضا تخبرني عن هذا الموضوع. التوزيع الموسيقي هو يعني هو بيلبس الأغنية توبة، بيظهرها بحلة أفضل وأحلى وبتنقبل بشكل أكثر. حاليا عم يعتمدوا على أسلوب، لو كانت الكلمات عادية عم يعتمدوا على أسلوب التوزيع أنه يظهر الأغنية بشكل أحلى. نحن إن شاء الله نستخدم الموضوعين، اللحن الجميل والتوزيع الجميل. والتوزيع ما هو موضوع سهل، بده دراسة وبده تعب وبده متابعة. نعم. وبده مواكبة لتحديث البرامج ولتحديث أجهزة التسجيل دائما. طيب، المشروع الفني للفنان عمار عباس ما هو؟ أكيد يعني كل شخص، إن كان فنان أو شاعر أو مبدع، بيكون حاطط نصب عينه مشروع ما أو هدف ما. أنت في مجال عملك الفني أكيد في عندك مشروع عم تسعى له، شو هو هذا المشروع؟ تخبرنا عنه. جمع عازفين وإنشاء فرقة يعني بتقدم الأصالة دائما، بالإضافة لاستمراري بالاستوديو. حلو. خلينا نسمع إلى أغنية مسجلة عن زملائنا. نعود للحديث مع حضرتك أستاذ عمار، يعني عالم الفن حاليا هل هو بخير؟ بصراحة مو كتير. نعم يعني لا والله، تم ما يدعى غزو ثقافي أو فني، يعني بدنا نتخلص بهالموضوع من هالموضوع هذا. والإعلام له دور كبير يعني بنشر الثقافة الموسيقية والفن الأصيل، وفي فراغ بالساحة الفنية وفي تكرار للأعمال القديمة، ما في شيء جديد. ما في شيء جديد. طيب شو دوركم أنتم كفنانين كموزعين وملحنين في يعني تعزيز هذا الفن والاهتمام فيه أكثر؟ التوجيه والإرشاد ومتابعة هالموضوع هذا مع الكبار والصغار، يعني مشان يمشوا بالفن الصحيح. طيب هلا أنت يعني مدرس موسيقى. نعم. ويعني في حصة موسيقى، لكن حصة الموسيقى ملغات من المنهاج، أو ما لها الأهمية، ما بنحن نقول ملغات، يعني ما لها الأهمية أو بتعتبر كحصة فراغ. ربما قديما، حاليا صار عم بيركزوا عليها وتعتبر مادة يعني شبه أساسية. ونحن منشجع الموضوع دائما، ولازم تكون أنا برأيي مادة يعني مرسبة، لأنها إلى أهمية كتير كبيرة. نعم طبعا هي الأهمية. لا يعني بالنسبة ل يعني أنت كموسيقي كفنان، يعني كيف تشوف الدنيا بدون موسيقى بدون أغاني؟ كيف تشوفها؟ يعني تصور إنه ما في أغاني، ما في موسيقى، شبه بالجحيم يعني. جحيم بدون موسيقى. نعم، إذن الموسيقى هي ضروري لحياة الإنسان، للراحة النفسية. نحن كنا نشوف في أيام زمان، يعني كان يعني ما كتير يهتم الآباء بتعليم أبنائهم إذا كان الانتباه إلى موهبة معينة أو تعليمهم الموسيقى أو العزف. هلأ منشوف يعني كتير يعني يتقاطرون نحو المراكز تعليم الموسيقى أو المعاهد لتعليم الموسيقى والعزف على الآلات الموسيقية. كيف بتفسر هاي الحالة؟ تماما، صار في حالة وعي وصار في انتباه لأهمية مادة الموسيقى، ومثل ما حكينا الموهوب موسيقيا هذا أنا بعتبره مميز، مو بعتبره أنا مميز، في شيء الرب بعت له إياه زيادة عن بقية الناس، بعت له هالموهبة هذه تعرف يستغلها حتى يميزه. نعم، حتى يكون مميز. نعم. فعلا، والموهبة لا تزرع زراعة، يعني ما بتنزرع، تخلق مع الطفل مثل ما حكينا. فالأهالي صاروا عم تبهوا على هالناحية وعم بينموا مواهب أطفالهم وعم بيتابعوا الموسيقى. نعم، دائماً اللي بيشتغلوا بمجال الفن يعني بيتميزوا بأنهم حساسين، يعني بصفاتهم الشخصية بيكونوا في عندهم يعني زيادة تماماً بالإحساس بالمشاعر مثلاً. صح، مظبوط، في إحساس وفي دقة وفي تدقيق على تفاصيل. هاي شغلة أنا بعتبرها كويسة، يعني الموسيقي بعيد عن العشوائية. نعم، حساس ودقيق بكل شيء، دائما في بتحس انه في عنده تنظيم بحياته، في تنظيم بحياته. طيب حكينا نحن، ولكن كان باختصار عن تعاونك مع منظمة طلائع البعث. خلينا نعم. نحكي عن هاي التجربة وقد هي مهمة مع منظمة طلائع البعث، وشو اعطيتك انت كفنان كمدرب كمربي أيضا لصقل هذه المواهب. تعرف أنه منظمة طلائع البعث هي مهمتها اكتشاف هذه المواهب وبالتالي رعايتها وصقلها، وطبعا من خلال فنانين مبدعين وعازفين لهم تجربة في مجال الفن. تحكي لنا عن هذه التجربة قد هي مهمة. منظمة مهمة جدا، لأنه فعلا بتتابع الطفل وبتهتم فيه وبتنمي المواهب، ومن خلال المهرجانات واللقاءات اللي كانت ولسه مستمرة عم نتعرف على ملحنين وعلى موزعين وعلى مدربين، وعم تعرف على أصوات من محافظات تانية، وعم شوف إمكانية المحافظات، عم نستفاد منهم يمكن يستفادوا منا. هالشي كتير عم بيفيدنا يعني. وغير هيك أنه فيه نوع من الترويح عن النفس بهيك مهرجانات. منظمة كتير كتير فيها يعني في اهتمام قبل المنظمة بالطفل، ونتمنى أنه كمان يتابع الطفل بعد ما بيخلص مرحلة الابتدائي. نعم، يضل إذا كان في عنده موهبة يضل حدا يتابعه. يعني عم بيصير فيه ابتعاد عن المواهب، إنه بس عم بيبعد عن منظمة الطلاع. في شي حالي هيك خبرنا شي حالي هيك كانت شوي هيك، يعني شي حالي موهبة وما كان عندها الموهبة بدين يعملوا منها موهبة مثلا، وكنت يعني انزعجت منها أو فعلا ما بتزبط. يعني ما بتزبط إنه إذا ما في موهبة بيبين إنه ما بيمشي الحال، لازم يكون طفل موهوب لحتى يبدع، لحتى يكون في شيء عنده، لحتى يتميز. نعم، هلا نحن بنشوف بالعالم الفن حاليا الآلة الموسيقية الغالبة على الحفلات الموسيقية هي الأورج. أي، وهي يعني فيها شيء من الصخب من تماما. الآلة هي بعيدة عن الموسيقى وعن الفن. يعني حاليا شو إذا بدنا نطلب من عازف أورج بنقول له شغل الأورج بدنا ندبك، يعني ما رح نسمع إذا بعيدين عن السماع. نعم، غير لما بنقول إنه سمعني على آلة تانية أو عزف لي معزوف إنه أو سمعني أغنية، معناها أنا بدي أسمع. كيف نعم. يعني؟ يعني أنت وقت إنه سمعني إنه بدي أسمع. بدي أسمع تماماً. نعم. وبعيداً عن آلة الأورج. نعم. يعني هي الآلة هي تم استخدامها بشكل سيء هون. نعم صحيح، مع إنه يعني آلة جيدة. آلة حلوة كتير. حلوة كتير، بس مثل ما حكيت يعني ما خطأ. عم نستخدمها بشكل خاطئ. خلينا نسمع أيضاً مقطوعة أخرى إذا سمحت من الأغاني اللي تم توزيعها وكان لك يعني غنيتها، خلينا نسمع صوتك كمان. في نعم. أغنية لحنتها بمناسبة مسابقات رواد الطالع على مستوى القطر العام قبل الماضي، وهي يا طرطوس إليك أتينا يا نعم. أم الشهداء تحية. القسم الأخير من حوارنا مع الفنان الأستاذ عمار عباس. أستاذ عمار، شو عم تحلم؟ طموحاتك، أحلامك؟ طور الاستوديو، وإن شاء الله أقدر أتعامل مع نجوم فنانين حقيقيين، طبعا أمثال الأستاذ أحمد وأمثال فنانين تانيين اهتموا بالطرب الأصيل. وبتمنى مثل ما قلت لك أنه أعمل فرقة موسيقية قادرة على تنفيذ أعمال غربية وشرقية على مستوى عالي. هي بالنسبة لي وهدفي يعني إن شاء الله، عم أسعى دائما لهالموضوع. هلا حاليا شو عم تحضر؟ هلا شو في عندك؟ شو في تحضير إذا لمهرجانات لمسابقات؟ في عندي تحضيرات لعمل العمل الموسيقي على صالة على مسرح صالم صالة طرطوس لفرقة أطفال قريبا. نعم. إن شاء الله بعد شهر أو شهرين. نعم. في عندك فرقة أنت الطبائع ولا؟ فرقة أطفال دائما في دائما عندي. هي في دائما دائما موجودة هي الفرقة. نعم. ومتغيرة دائما مثل ما حكينا أنه الطفل عم ينتقل مرحلة لمرحلة، موجودة ومتغيرة دائما. طيب الفنان عمار عباس لمن يقول بعتب عليك ولا ما بتحب العتاب؟ ما بعتب على حدا، ما بحب العتاب، ما بعتب على حدا أبدا. لا طيب ما بعرف يعني طموحاتك، أنت بتطمح قلت لتأسيس فرقة أطفال تكون متميزة على مستوى عال من الدقة والحرفية. نعم. إن شاء الله متمنى لك يعني تكون فعلا هذه الفرقة موجودة. خلينا نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل مع حضرتك. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه طبعا نعود للحديث مع الأستاذ عمار عباس. أستاذ عمار أخيرا، لمين بتحب تسمع بوقت راحتك؟ خليها تكون المفضل عندي مثل ما حكينا محمد عبد الوهاب، بسمع لعبد الحليم حافظ، بسمع لأم كلثوم، بسمع لنجاة، بس الأروق عندي محمد عبد الوهاب. الأروق رح نشوف إذا نهديك أغنية من عنا لمحمد عبد الوهاب. أنا بتشكرك أستاذ عمار على هالحضور، شكرا لك، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. بتمنى لك التوفيق وبتمنى لك النجاح، وبتمنى فعلا أن يكون يعني أن تصل إلى تأسيس فرقة جميلة رائعة من الأطفال باعتبارك أنت مربي. شكرا لك، شكرا لحضورك. ألف شكر إليك ولهاللفتة الكريمة. شكرا جزيلا. اللي طول عمري ما حبيتش حبيت، لكن ازاي ما اعرفش، انا اللي طول عمري ما حبيتش حبيت، لكن ازاي ما اعرفش حبيت، لكن ازاي ما اعرفش ازاي، انا ما اعرفش ما اعرفش. فاكروني بقيت شايف عيون خدوني بالنارين، دول مش عيون دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العين. الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها، وعليها صحتش ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري وأنا اللي طول عمري ما حبيت حبيت لكن ازاي ما عرفش حبيت لكن ازاي ما عرفش ازاي انا ما عرفش ما عرفش عمرك شفتش غنوة ماشية تحكي نغمها شمال ويمين اهو ده عودها اهو ده عودها عمرك شفتش جنة وعيشة جوا رموش نايمين صحيين اهي ده عيونها